فقال تبارك وتعالى مشيرا الى حقاره الدنيا عنده وفي ميزانه: ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يذكر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين. قوله تعالى: ولولا ان يكون الناس امه واحده، اي متفقه على الكفر بالله تبارك وتعالى، اي لولا كراهه ذلك، لولا كراهه ان يصبح الناس امه واحده، يعني امه واحده على الكفر، يصبح جميع الناس كفار. فاذا معنى ولولا ان يكون الناس، يعني لولا كراهه ان يكون الناس امه واحده متفقه على الكفر بالله تعالى، لجعلنا لمن يذكر بالرحمن، اي لتكثير النعم عليه مع كفره بالمنعم فيزداد عذابا. لجعلنا لمن يذكر بالرحمن، يعني هذا الذي يذكر بالرحمن سبحانه وتعالى يعني يعطيه الله المزيد من الدنيا، لانه اذا اتاه المزيد من الدنيا يظن ان الله يريد به خيرا فيستغله. فكلما ازداد كفره بنعم الله كلما ازداد اشقاقه بالعذاب في جانب كفره الاصلي فيزداد عذابه، كما قال تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. طيب، ما اعراف لبيوتهم؟ بدل استماع، بدل استماع لبيوتهم سقفا، سقفا هي بدل من هذه الكلمة من، لمن يكفر لبيوتهم، يعني لبيوت من يكفر لبيوتهم سقفا من فضة، فيها قراءتان: سقفا من فضة، قراءة أخرى سقفا من فضة ومعارج، معارج يعني مقاعد من فضة، عليها يظهرون أي يرتقون، ولبيوتهم أبوابا أي من فضة، وسررا أي من فضة، عليها يتكئون، وزخرفا أي لجعلنا لهم مع ذلك زخرفا أي زينة من ذهب وجواهر أو خل فضة. ثم أشار إلى أن لا دلالة في ذلك على فضيلته، يعني حتى لو أعطاه الله تعالى كل ذلك لما دل ذلك على أنهم كمل أو على أفضلية عند الله سبحانه وتعالى أو على فضيلته بقوله: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، أي وما كل هذه الأشياء التي ذكرت من السقف من الفضة والمعادن والأبواب والسرر من الفضة والزخرف إلا متاع يستمتع به أهل الدنيا في الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين، أي وزين الدار الآخرة وبناؤها عند ربك للمتقين، أي الذين اتقوا الله فخافوا عقابه، فجدوا في طاعته وحذروا معصيه خاصة دون غيرهم. قال المهيلي: يعني لا خصوصية في ذلك المتاع، بحيث يدل عدمه على عدم منصب النبوة، وإنما الذي يدل عدمه على عدم النبوة التقوى، فالنبوة إنما تكون لمن كمل تقواه سواء كان عنده الدنيا أم لا، وإنما كانت الزينة الدنيوية أحق بالكفار لأنها تثير ظلمة الأهوية المانعة لرؤية الحق بحيث يصير صاحبها أعفاء. سيأتي مزيد بيان في كلام السنسوري رحمه الله تعالى هذه الآية، لكن نقبل أولا كلام الخطيب. قال الخطيب تنبيه ما قدمنا، من أن معنى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على تأويل لولا كراهة ذلك، وأن معنى كونهم أمة واحدة اجتماعهم على أمر واحد وهو الكفر، أي أن كراهة الاجتماع على الكفر هي المانعة من تمتيع الكافر بها على الوجه المذكور. هذا هو ما ذكره المفسرون. فورد عليه، يعني يورد بعض الناس إجمالا على هذا، أنه حين لم يوسع على الكافرين بالفتنة التي كان يؤدي إليها التوسعة عليهم من إصرار الناس على الكفر لحبهم الدنيا وتهالكهم عليها، فهل لا وسع على المسلمين ليطلق الناس على الإسلام؟ يعني الله سبحانه وتعالى: لولا اننا لو اعطينا، لولا ان الناس يهتمون حينما رونا الكافر يعطى كل هذا المتاع فيصيرون جميعا كفارا واضح؟ لولا هذه الفتنة لا يعني لولا ترفض ذلك لولا يكون هناك أمة كما قلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن يرويهم سقفا من سبة إلى آخر الآية. كان الذي يرزق أولاده البعض قالوا طيب إذا كان هذا كذلك طيب فهل وسع على المسلمين ليطلق الناس على الإسلام من الجهة الأخرى هل وسع على المسلمين حتى يدخل الناس في الإسلام؟ فأجيب بأن التوسعة عليهم مفسدة أيضا. يعني التوسعة على جميع الكفار دين الإسلام مفسدة لأنها تكتم ضعف الإيمان فيقولون فيسامعون الكفار على كفرهم فيصير الناس كلهم أمة مثلا كفار كفر قطعا على الكفر. كذلك إذا وسع على جميع المسلمين فإن ذلك يكون مفسدا لهم أيضا مما تؤدي إليه من الدخول في الإسلام لأجل الدنيا. لأن في هذه الحالة الذي يدخل في الإسلام لا يدخل لوجه الله إنما يدخل لأجل الدنيا كما سبق أن تكلمنا فيه في سورة الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير واطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. نعم. يقول فهلا وسع على المسلمين ليطلق الناس على الإسلام؟ فأجيب بأن التوسعة عليهم مفسدة أيضا لما تؤدي إليه من الدخول في الإسلام لأجل الدنيا. والدخول في الدين لأجل الدنيا من دين المنافقين هذا هو دينا المنافقين. فكانت الحكمة فيما دبر حيث جعل في الفريقين أغنياء وفقراء وغلب الفقر على الغنى هذا ما قاله الزمخشري. على اي الاحوال هذه الايه يعني تتمه لما قبلها في جواب اولئك الغنيين ان العظمه الدنيويه تستطيع النبوه فبين تبارك وتعالى حكمته في تفاوت الخلق في الايه الاولى وهي التسخير وفي الايه الثانيه حقاره الدنيا عنده وانه لولا التسخير لاتاها احق الخلق وابعدهم منهم مبالغة في الإعلام بضاعتها لأنها مبالغة في بيان حقارة الدنيا مبالغة في بيان حقارة الدنيا لماذا؟ يبين وصفها تعالى حقارة الدنيا بقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أن يقتل جميع الناس بالكفر لما يروا كل من كفر يعطى كذا وكذا من الدنيا لأتاهم الله الدنيا لشدة حقارتها عنده فعلى أي يعني أساس يعني ينظرون إلى أن العظيم الذي يتحكم هو هو من أوتي المال وأوتي الدنيا اللي كانت الدنيا هي أحسن عند الله من جنات الروضة ولشدة حقارتها كان يمكن أن ولولا يعني أنه لولا خوف الفتنة على جميع أو كراهة الفتنة على جميع البشر ليضرب أمة واحدة يعني متفقة على الكفر لأتاه الله سبحانه كل هذا النبي لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج علينا وغول ولبيوتهم أبوابا وسرنا عليها يتكئون والمخروفة ذهب وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند رب كريم الكريم هذا هو المعنى وقد قال عليه السلام لو كانت الدنيا تزن عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة ما سقى كافرا منها فرقة ماء وتأملوا هذا الحديث لو كانت الدنيا بكل ما فيها تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها فرقة ماء والحديث الحديث لا ينص على انها تساوي جناح بعوضة فهي احقر من جناح بعوضة لانها لو كانت تساوي جناح بعوضة لما سقاه شربة ماء فتأمل شربة الماء بالنسبة لكل النعيم الذي يساهم كافر تعرف مدى حضارة الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. قال العلامة السنجدي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم قوله لبيوتهم في الموضع عينه في هذا الموضع والموضع الذي بعده ولبيوتهم ابوابا قرأ المرض وابو عمرو وحط عن عاصم لضم الباء على الاصل يعني لبيوتهم بو بيوت وقرأه قالون عن نافع وابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم لبيوتهم لدي يوتهم لدي يوتهم بكسر الباء لأن لمجانسة الكسرة لدي يوتهم لدي يوتهم وقوله سقفا قرأه ناس الرضم عامر وحمزة والكسائي وعاصم سقفا بضمتين على الجمع

الممتنع. إذا ده ممتنع يبقى إذا هي مقصور عليهم لأن هذا ممتنع. بسبب ماذا؟ بسبب وجود كراهة أن يصير الناس جميعا أمة واحدة. هل هذا واضح؟ فإذا حينما نقول من تفسير الآية قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة بينهم وبين الكفار. واضح؟ أي نعم. وكذلك تفسير هذه الآية هنا في الإيه؟ في سورة الزخرف، لأن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا مشترك بينهم وبين الكفار، متاع مشترك في الدنيا، لكن في الآخرة خاص بالمؤمنين، لأنه قال الآخرة عند ربك للمتقين، وقال في سورة الأعراف خالصة يوم القيامة، خالصة لهم دون غيرهم لا يشاركهم فيها أحد. يقول فقوله في آيات الأعراف هذه قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا صريح في اشتراك المؤمنين مع الكفار في متاع الحياة الدنيا، وذلك الاشتراك المذكور دل عليه حرف الامتناع للوجود الذي هو لولا في قوله هنا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يدل على الامتناع. امتناع ماذا؟ امتناع تخصيص الكفار من عين الدنيا ومتاعها، هذا امتناع. هذا هو الدليل. وخصوص طيبات الآخرة في المؤمنين منصوص عليه في آية الأعراف بقوله خالصة يوم القيامة، وهو الذي أوضحه في آية أخرى بقوله والآخرة عند ربك للمتقين، وجميع المؤمنين يدخلون في الجملة في رب المتقين، لأن كل مؤمن اتقى على الأقل إيه؟ الشرك لله. كل مؤمن كل مسلم اتقى، لابد أن يتقي الشرك، ممكن لا يتقي بعض المعاصي لكن يتقي الشرك، فيصدق عليه انه من المتقين. وما دلت عليه هذه الايات من انه تعالى يعطي الكفار من متاع الحياه الدنيا دلت عليه ايات كثيره من كتاب الله تبارك وتعالى، كقوله تعالى قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار، وقال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب النار، وقالت عنها يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون، وقال تعالى قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقد بين تبارك وتعالى في ايات من كتابه ان انعامه على الكافرين ليس لكرامتهم عليه ولكنه للاستدراج، كقوله تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وعملي لهم ان كيدي متين، وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون فقطع عذابه القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وطبعا يعني صح عن النبي عليه السلام أن قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، جنة الكافر، لأن من ضمن حكمة الله سبحانه وتعالى في التوسع على الكافر في الدنيا أنه يكافره مقابل ما يعمل من الأعمال الحسنة، كبر الوالدين، صدق الوعد، الإحسان للفقير واليتيم والمسكين وغير ذلك مما يسمونه بالإحسان الإنساني. فإذا عمل هذا هو يريد بذلك يعني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أو عمل يعني من الأعمال الخيرية التي لا تنفعه على الإطلاق في الآخرة، لأن لا يسمى عملا صالحا لأنه يتقي الشرط بالإيمان. نعم، من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن لابد أن يكون مؤمنا، فالذي يريد الإيمان قد ينفعه في الدنيا فقط لكن لا يمكن أن ينفعه في الآخرة. لماذا يكون قد؟ لأنه لا ينال ذلك إلا بمشيئة الله كما قال تعالى في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة فعجلنا له فيها ما لك لمن نريد، فهي معلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فيعطى الكافر في الدنيا مقابل الأعمال الحسنة التي يعملها، لأن هذه هي الجنة، فرصته الوحيدة يعني يساعد على هذا العمل، أما في الآخرة فلا يمكن أن يعني ينفعه في الآخرة. ثم قال تعالى أيضا ثم رجلنا نكبت فئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وقال تعالى قل إن كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا على أرض كثيرا. وقال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكيرا. ودعوى الكفار أن الله ما أعطاهم المال ونعيم الدنيا إلا لكرامتهم عليه واستشقاقهم لذلك، وأنه إن كان البعث حقا أعطاهم خيرا منه في الآخرة. ردها الله عليهم في آيات كثيرة كقوله تعالى أيحسبون الكافر لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وقال تعالى قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. وقال تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقال تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. قبل الآيات الكريمة قوله تعالى ولو نجعلنا يعني نطيرنا، وقوله لبيوتهم بدل السماد مع إعادة العامل يعني حرف الجر من قوله لمن يكفر. وعلى قراءة سقفا لضم العين فهو جمع سقف وسقف البيت معروف، وعلى قراءة سقفا فهو مصرف أريد به الجمع، وقد قدمنا في أول سورة الحج في تفسير قوله تعالى ثم نخرجكم طفلا أن المفرد إذا كان اسم جنس يجوز إطلاقه مرادا به الجمع، وأكثرنا من أمثلة ذلك في القرآن ومن الشواهد العربية على ذلك. وقوله تعالى ومعارج عليها يا معروف، الظاهر أنه جمع معرض معرض، والمعرض والمعراج بمعنى واحد وهو الآلة التي يعرض بها يعني يصعد بها إلى العلو. ومعارج عليها يظهرون أي يصعدون ويرتفعون حتى يصيروا على ظهور البيوت. ومن ذلك المعنى قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له سقفا. والسرر جمع سرير والاستفاء معروف، والأبواب جمع باب وهو معروف، والزخرف الذهب والزخرف يعني ذهب. قال الزمخشري إن المعارج التي هي المصاعب والأبواب والسرر كل هذه من فضة، كأنه يرى اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في ذلك. وعلى هذا المعنى فقوله زخرفا مفعول عامله محذوف، والتقدير ويعلم لهم مع ذلك زخرفا يعني ذهبا. وقال بعض العلماء ان جميع ذلك بعضه من فضة وبعضه من زخرف يعني من ذهب. ثم قال تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، اي ومن يعرض عن ذكر الرحمن فلم يقف صفوته ولم يسمع عقابه نقيض له شيطانا فهو له قريب، اي نجعل له شيطانا يغويه ويمله عن السبيل الطويل دائما لمقارنته له فظنه مقارنا اياه. قال الخثني قرئ ومن يعش وقرئ ومن يعش ومن يعش عن ومن يعش عن من ضم السين وتفتحها قراءة ذلك. والفرق أن عشا يستعمل إذا نظر نظر العشا لعارض أو متعمدا من غير آفة في بصره، وعفي إذا ضعف بصره. يقيد له شيطانا من نفسه او جنسه يقارنه في ضلالته وروايته. قال العلامه السنسطي رحمه الله تعالى في تفسيرها ايضا اتعرض لهذا التفسير في اثناء تفسير سوره المختلف في قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فبينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم. خيرنا هناك وخير نخير هناك نخير له شيطان. خيرنا يعني جئناهم خيرنا لهم حرما أي جيناهم بهم وأتحناهم لهم أو هيئنا أو صلبنا أو بعثنا ووكلنا أو سببنا أو قدرنا. وجميع تلك العبارات راجعة إلى شيء واحد وهو أن الله تبارك وتعالى هيئ للكافرين قرى لها من الشياطين يضل لهم عن الهدى ويبين لهم الكفر والمعاصي وقدرهم عليه. والقرناء جمع قريب وهم قرناءهم من الشياطين على التحقيق. فبينوا لهم ما بين ايديهم من امر الدنيا حتى اثروه على الاخره وما خلفه اي من امر الاخره تبعوهم الى التكذيب به وانكار البعث. وبين هنا في سوره الزخرف سبب هذا التقليل وانهم مع اضلالهم لهم يحسبون انهم مهتدون. قال تعالى ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب. فتصيبه قوله نقيض له شيطانا على قوله ومن لنا سبب تقييده لنفسه هو غفلته عن ذكر الرحمن. ونظير ذلك آية أخرى في القرآن الكريم ما هي؟ الربط بين الغفلة عن الذكر وبين تصليب الشياطين. نعم. لا مفيش هنا بين هنا ومن أعرض عن ذكري فإنه معيش الخلق على مضاعف. نقول ربط بين الغفلة عن الذكر وبين تصليب الشياطين. دي أصحاب الأخرة نتكلم على التصريف القريب للدنيا التصريف. أيوة أذهب وتوسط من ثاني الوسواس الخناس. كلمة الوسواس الخناس ما معناها؟ الذي إذا غفل الإنسان عن ذكر الله وسوس وإذا ذكر الله انحنى. والحديث معروفة في أنه إذا سمع الذكر يوفي وله براء حين الحديث لشدة نصرته عن ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا سورة الناس يعني فيها نفس هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى من شر الوسواس الخناس. لأن الوسواس هو كثير الوسوسة يضل بها الناس والخناس هو كثير التأخر والرجوع عن فضل الله من قولهم خنس فيخلف إذا تأخر تحصل وهرب. فهو وسواس عند الغفلة عن ذكر الرحمن خناس عند ذكر الرحمن. اذا من اعظم علاج الوسواس المواظبه على ذكر الله سبحانه وتعالى انه بلا شك يبعد تاثير الشيطان ويجعله يسر بعيدا عن الانسان. ايضا كما دلت عليه ايه الزخرف الزخرف المذكوره وهي قوله تعالى ومن يعص عن ذكر الرحمن عقبت الى نقيض له شيطانا فهو له قريب وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انه مهتد. ودل على ذلك ايضا قوله تعالى انه ليس له سلطان على الذين امنوا على ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. لان الذين يتولونه والذين هم به مشركون غافلون عن ذكر الرحمن وبسبب ذلك قيضه الله لهم فاضلهم. ومن الايات الداله على تقيير الشياطين بالكفار يريدون قوله تعالى الم تر ان ارسلنا الشياطين على الكافرين سأزهم أجزاء سأزهم لكما يقول لك بيوزه اللي يعمل كما بيحرره سأزهم أجزاء. وقال تبارك وتعالى يوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس أي استكثرتم من إذلال الإنس في ذلك الدنيا. وقال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغيب ثم لا يكثرون. وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إلى قوله ولقد أضلنا منكم جبلا كثيرا. قوله تعالى فبئس القرين يدل على أن قرناء الشياطين المذكورين في آية الثلاث وآية الزخرف وغيرها وغيرهما يبيرون بالذنب الشديد يستحقون الذنب الشديد. وقد صرح تعالى في سورة النساء بقوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال هنا فبئس القرين لأن كل الإنساء ورث فعل جامد لإنساء الذنب. واعلم أن الله تعالى بين أن الكفار الذين أضلهم قرناؤهم من الشياطين يظنون أنهم على هدى فهم يحسبون أشد الضلال أحسن الهدى، أشد الضلال أحسن الهدى، كما قال تعالى عنهم: وإنهم لا يصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وبين تعالى أنهم بسبب ذلك الظن الفاسد هم أخسر الناس أعمالا في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالخاسرين أعمالا الذين ضلت عنهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون القرآن. طبعا هذا يعني ظاهر وملموس ومحسوس من أحوال الكفار جدا اضطرارهم لما هم عليه، كما قال يعني كلينتون في حفل تنصيب للرئاسة قال إن أمريكا تؤمن بأن قيامها صالحة لكل الجنس البشري، وأن يعني وأن عليها التزاما مقدسا لتحويل العالم إلى صورتنا، لتحويل العالم إلى صورتنا. اللهم صل لو تحولت العالم إلى صورة هذه الصورة فبئس العالم. أيضا اليوم واحد من النجم السوق كان في قبر نجم السوق في أمريكا طبعا سلوك يعني هم أقروا القانون الإرهابي الذي تبنته أمريكا بأن يميح للرئيس الأمريكي أن يتدخل في أي دولة في العالم يعني عرجالة أو قلتها مقبلات أن يتدخل في أي دولة في العالم لحماية الحرية ممارسة الحرية الدينية للطوائف المخلفة الدينية. وطبعا مصر موضوعة في ضمن أوائل هذه الدول التي يطبق عليها الإسلام من حق أن يتدخل لفرض عقوبات على أي دولة تتعرض للحرية الدينية بأي طريقة مخالفة. شاهد من الكلام أن واحد من هؤلاء الشيوخ شيوخ البلد رجل الشيوخ بيتكلم يقول أن هذه البلد تصدر كل شيء من العالم فينبغي أن تصدر له أيضا خيارها، وإن من هذه الكلام حماية الحريات الدينية وغيرها. طبعا كل هذه يعني من اساليب اقناع الهيمنه والاذلال والقهر للامم يعني اغرمهم الله ونكث رايهم. فهذا كله مما يعني يميز لنا كيف ان هؤلاء على طبيعه المسلمين يحسبون انهم مسلمون ويزين لهم سوء عملهم كما بين الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى هنا في ايه اخرى: ومن يعش عن ذكر الرحمن، من قولهم عتى عتى عين شين ألف عتى عن شيء يعتو إذا ضعف بصره عن إدراكه، لأن الكافر أعمى القلب فبصيرته تضعف عن الاستنارة بذكر الرحمن، وبسبب ذلك يحلل الله له قرناء الشياطين. يقول تبارك وتعالى: فإنهم لا يصدونهم عن السبيل، قال ابن جرير: وإن الشياطين لا يصدون هؤلاء الذين يعتون عن ذكر الله عن سبيل الحق، ان يبينون لهم الضلاله ويكرمون لهم الايمان بالله والعمل بطاعته. فيحسبون انهم مهتدون، اي يظن هؤلاء المشركون بالله بتزيين الشياطين لهم ما هم عليه انهم على الصواب والهدى. حتى اذا جاءنا اي العاتي عن ذكر الله قال للشيطان: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، المقصود ايه؟ بعد المشرق من المغرب، يعني تفكير المشرقين هنا ايه؟ المشرق والمغرب انتبهوا. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، المقصود بالتفكير للمشرقين المشرق و المغرب، يعني ليس بيني وبينك بعد لا بين المشرقين، بعد المسافه بين المشرق من المغرب. فغلب المشرق على المغرب، هذا التغليب، غلب المشرق على المغرب ثم فل ثم فل. نظير ذلك ان تقول ايه مسافتها العصراني مكتوب بها الزهر العصر او العمراني. العمراني من العمراني؟ الرجل عمر تغليب. مثلا تقول الأدواني الأب والأم التي تغلب الأب. الأسوداني التمر والماء، القمران هذا من التأليف. فلذلك حينما قال عز وجل هنا قال ليس بيني وبينك بعدا من الخير بالتفسير نقول بعد ما بين المشرق والمغرب فغلب المشرق على المغرب ثم سلم. وقيل المراد مشرقا الصيف والشتاء والتقدير من المغربين تخرجان فبئس القريب فبئس القريب. يقول بعض الاشعراء ايضا في كلمه القمرين هذه اخذنا هي افاق السماء على يكون لنا قمراها والنجوم الطوالها لنا قمراها يعني الشمس والقمر والنجوم الطوالها فبئس القرين اي حتى اذا حضر عقابنا اللازم لاعتقاده واعماله والعذاب المستحق لمذهبه ودينه تمنى غايه البعد بينه وبين الشيطان الذي اضله عن الحق وبين له ما وقع بسببه في العذاب واستوحش من قليله واستذم لعدم الرقبه الطبيعيه او انقطاع الاسباب بينهما بفساد الالات البدنيه. ثم قال تبارك وتعالى ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم قال القتالي اي لن ينفعكم اليوم التمني وقت حلول العذاب واستحقاق العقاب. إذا ثبت وصح ظلمكم في الدنيا وتبين عاقبته وكشف عن حاله لأنكم مشتركون في العذاب لاشتراككم في سببه أو ولن ينفعكم كونكم مشتركين في العذاب من شدته وإيلامه يعني لأن كل واحد منكم له الحظ الأوفر من العذاب كل واحد منكم له الحظ الأوفر من العذاب. قال المبرر منعوا روح التأسي لأن التأسية تسهل المصيبة وهذا يعني شيء طبيعي في الإنسان كما يقول العربي المصيبة إذا عمت صابت صابت أو إذا الإنسان رأى بلية عينه هلك عليه بلية حتى هذا المعنى النفسي الذي يحصل بسببه بسبب اشتراك البلاء تحديد سيقرأ منه أهل النار فالآن يجب أنهم اشتركوا في العذاب لن يحدث لهم المثلة التي كانوا يجدونها في الدنيا إذا اشتركوا في بلية إذا اشتركوا في بلية منعوا روح التأسي لأن التأسي يسهل المصيبة وتكون الأبيات الخمسة ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي أيضا ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون كما قال تعالى في سورة الصفات الأخرى فإنه اليوم إذا في العذاب مشتركون. قال تعالى أفأنت تبلع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. إنكار تعبير من أن يكون هو الذي يقدر على هدايته وأراد أنه لا يقدر على ذلك منهم إلا الله سبحانه وتعالى وحده فهذه هداية خاصة بالله عز وجل. أما أنت يا محمد فإنك لا تسمع الصم ولا تهدي العمر بل الهداية وهذا النوع من الهداية لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد تكرر في التنزيل التعبير عنهم بالصم العمي الضلال لأنه لا أجمع من ذلك أطرح لحالهم ولا أكبر منهم إذ طلبوا اجتماع حلل الله وهداه كالأقم وإصدار آيات الله والاعتداد بها كالأعمى وقصد السبيل الأنمي الضال للحائل. فإنا مذهبن بك فإنا منهم مقتدرون فإنا منهم منتقمون فإنا مذهبن بك أي نحبسك قبل أن نظهرك عليهم فإنا منهم منتقمون أي العذاب الأخروي أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون كقوله تعالى فإنا نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعون. وفي تعبيره بالوعد وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد إشارة إلى أنه هو الواقع أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فالتعبير عن ذلك بالوعد وعدناهم إشارة إلى أن هذا هو الواقع لأن الله سبحانه لا يخلف الميعاد. وهكذا كان إن لم يخلف أحد من قبائل بهم إلا من تحصن بالإيمان فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم

بسبب أولي العزم من الرسل وإخبار منه له أن عقب مراجعتهم إلى الكوار والهلاك كثمته في المتمردين عليهم قبل وإنقاذه بهم وإعلائه أمره كالذي فعل بموسى عليه السلام وقومه الذين آمنوا به من إظهارهم على فرعون وملئه فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون ثم أشار إلى أن موجب الهزة لم يكن إلا لعناد لا يجب طولها ما كانوا يهزؤون من الآيات والمعجزات التي جاءهم بها موسى عليه السلام لحصول تلك الآيات على ما تدل عليه وإنما لمجرد العناد ومحض الاستكبار والجحود فبين موجب هذا الهزء بقوله وما يريهم من آية إلا هي أكبر من أختها أي أختها السابقة عليها وأخذناهم بالعذاب أي العذاب الدنيوي كالسنين مما يلجئ إلى الرجوع ولا أقل من رجائهم وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون فسلط الله عليهم العذاب الدنيوي إن جاء أنهم إلى الرجوع وإلى التوبة وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون قوله تبارك وتعالى وقالوا يا أيها الساحر وقالوا يا أيها الساحر فيها أقوال بعض المفسرين قالوا يا أيها الساحر معناها يا أيها العالم لأنهم كانوا يعظمون الساحر لأن لقب الساحر عندهم كيف يعني معظم فكان الساحر فيهم عظيما معظما وذلك خاطبوه على جهة التعظيم بقوله يا أيها الساحر وحين يا أيها الساحر قالوها على جهة الاستهزاء على جهة الاستهزاء ونلخص ذلك أن السياق في مثل إيه سبب استهزائي بعد أن الخلق قبله إذا هم منها يضحكون ثم قال بعد آية وقال يا أيها الساحر استهزاء به عليه السلام أو أنهم خطبوه بما تقدم له عندهم من التسمية للساحر إن أشيع عنه أنه ساحر تقدم لهم وصف وتسمية لأنه ساحر بما بلغهم عنه فلما نحوه أو أتوه أو فزعوا إليه قالوا لا يوجد ساحر لإطلاق هذه التسمية المتقدمة عندهم ادعوا لنا ربك بما عهد عنده ما هو العهد الذي عهده الله سبحانه وتعالى عند موسى أنه لا يعذب من آمن بموسى فادعوا الله لنا بهذا العهد ان من امن سوف لا يعذبنا كي يكشف علينا العذاب انما لمهتدون اي بما سمعوا انهم هدايه يعني كانهم يعطونه وعدا لئن كشفت عنا الرزق لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل فنعم هذا دليل واضح جدا على ان فرعون وقومه كانوا يعرفون في قلوبهم ان موسى رسول من عند الله حقا وصدقا وأنه لا يكذب على الله والأدلة كثيرة في القرآن منها هذه الآية وقال يا أيها الساحر خذ ولنا ربك مما عهد عندك إننا لمهتدون سوف سمعت إن كشف عنا العذاب سوف نتبعك ونهتدي كما قال تبارك وتعالى في سورة الأعراف ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك مما عهد عندك إن لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بلغوه اذا هم ينكثون كذلك قال هنا فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون اي ينكثون العهد الذي عاهدوا عليه ويتنادون في غيهم ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون قوله ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي المقصود من تحت قطوري أفلا تذكرون عظمتي وشدة ملكي أفلا تذكرون قوتي وملكي وعظمتي فسأل الله سبحانه وتعالى أن يعامله أن يأتيه الجزاء من جنس العمل لما قال هذه الأنهار تجري من تحتي تفاخرا وتعاظما أجر الله الله من فوقه وأغرقه في النهاية أفلا تذكرون عظمتي وشدة ملكي وقوله هذه الأنهار تجري من تحت يعني ذلك أنهار النيل يعني روح رواسد وطلوعة أفلا تذكرون ما أنا فيه من النعيم والخلق وما فيه موسى من الحق. أم أنا خير؟ أم هنا بمعنى بل إفراط. أم أنا خير؟ يعني أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، مهين أي مهين ضعيف لا شيء له من الملك والأموال. نفس منطق الأدبي الذي يأتي في الكفار. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني لا يكاد يبين الكلام لمخالفة اللغة العبرانية للغة القبطية. القبطية طبعا هي القبطية يعني مصر القديمة طبعا، لكن القبطية لا تدل على ديانة. كلمة القبطية أصلها القبطية المصر القديمة. فالمصر القديم بقى كان تعشوا عبد القرعون وتعشوا عبد كذا، ودخلت لما دخلت النصرانية هنا تغيروا بالنصرانية. لكن للأسف سيد حتى اليوم نحن المصريين نسمى اللغات الإعلامية بالأخبار إلى اليوم. يعني أنت تقول إيجيبشن يعني معناها كتري، إيجيبشن كتري لا بالتكتري حتى الآن، ولم تعبر بكلمة مصر إلى الآن للأسف. ولا يكاد يبين أن اللغة غير واضحة بالنسبة لفرعون، لأنه يتكلم العبرانية أما فرعون فيتكلم الكتري. فلولا ألقي عليه أسجرة من ذهب. طبعا قول فرعون لعنه الله سبحانه وتعالى هنا ولا يكاد يبين، قال بعض المفسرين أن هذا إشارة إلى عقدة لسانه التي كانت ثم التي كانت ثم كانت في لسانه ثم أذهب الله عنه. وهذا ورد في قصة الفتور، حديث الفتور حديث طويل معروف وإن كان لم يصح، لكن يسير عند المفسرين ذات التفسير كما قال في تفسير قوله تعالى وما كان هناك فتورا. لما كان صغير وفرعون خشي على ملكه منه فقال طيب اختبره، شوف هيختار لك جمره من النار وشيء عقب، فالهم ان ياخذ جمره النار حتى يعني يظهر له انه لا يعقل ولا يعني الاشياء. فحصل من هذه العقده في الانسان، والله تعالى اعلم ان كان الظاهر والاصل ان الانبياء مبرؤون عن العيوب الجسديه. وعلى اي نحو حتى لفرض ان ذلك صح فالذي نؤمن به تاخيرا ان موسى عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى دعا الله عز وجل ان يلهم عنه ذلك، وقد استجاب دعاءه لان الله سبحانه وتعالى موسى دعا وقال ايه واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي قلت به اجري واشركه في امري الى قوله تعالى ايه قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. إذا أجيب هذا الدعاء، يعني حتى جدل أن موسى كان في عقدة ثانية في الثالث، هذه العقدة لها وزالت لما ذهب إلى فرعون. لماذا؟ لأن الله قال له قد أتيت سؤلك يا موسى، فأجاب الله سبحانه وتعالى الدعاء. إذا هنا هذا الخبير فرعون كان يقصد ولا كان يجيب الإشارة إلى هذه العقدة التي كانت في لسانه، فنقول لنفترض فعلا أنها كانت عقدة ثم أذهبه الله عنه. فكأن فرعون عيره بشيء قد كان وزان، وفرعون إن كان يدري هذا لكنه أراد التقدير على الرعية لأنه عارف ما يكون في جاية الريح ماشي ازاي ويمسحه خلفه ليمسح موسى يمسح هذه السهمات يرددونها، فإنهم كانوا جهلة أغبياء. فاستخف قومه فأطاعوه. نعم، فلولا ألقي عليه أسجرة من ذهب أو جاء معه الملائكة المختلفين أي يعينونه ويصدقونه كسنة الكفار عموما في اقتراء الآيات عن الله سبحانه وتعالى والمحاريث النبية. فلولا ألقي عليه أسجرة من ذهب، أسجرة عن الهم أو الذهب، عن جهر الذهب بس شيء مهم جدا. فلولا ألقي عليه أسجرة من ذهب من السماء أو جاء معه الملائكة المختلفين كي يهيئوه. وسبق الرد على ذلك مرارا على اقتراح الآيات، هذا ليس إلى الأنبياء بل هو من محض يعني إرادة الله سبحانه وتعالى. لذلك أن الملائكة لو جاءتهم إن جاءتهم في صورة حقيقية فلا بد أن تأتيهم بالعذاب، وإلا فإنها تأتي في صورة رجال، ولو كان ملك ولو كان ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليه ما يلبسون. فنفس المنطق، فلولا ألقي عليه أسجرة من ذهب أو جاء معه الملائكة المختلفين. نفهم ذلك أن فرعون كان يؤمن بوجود الملائكة، يعني فرعون ما كان ينكر وجود الله ونسميه بهذا، لأن القرآن لم يحكي عن أمة من الأمم الكافرة أنها أنكرت وجود الله، وأن توحيد الربوبية وهو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله

وغفلوا لجهلهم عن بطلان المقيت والمقيت عليه. وأن البرهان الطابع قام على بطلان عبادة غيره تبارك وتعالى، لأنهم يستدلون بعبادة النصارى لعيسى على يعني ايه يعملوا حياة أولادهم، حياة الجميع وحياة الأولين اللي ايه اللي إذا كان عيسى قبل والملائكة أفضل من عيسى، فأولى أن تعتبر الملائكة لأنهم أفضل من عيسى، واضح؟ فلا تكتفي بالقرآن هذا الكلام وبالقرآن المقيت عليه. فأولا قولهم عيسى عبد، هل هذا ورد الله أو هل هذا أمر الله به؟ فالمقيت ناقض زعم غلط زعم وكفر. كذلك أيضا المقيت نفسه وهو عباد الملائكة أيضا باطل للأدلة الواضحة التي فوق نذكرها، كأنهم يقررون على سبيلهم أصولا صحيحة وينهون على تمسكهم بالباطل أقيدة صريحة، ورقبوا لجميعهم عن بطلان المقيت والمقيت عليه. وأن البرهان الطابع قام على بطلان عبادة غير الله تعالى، وعلى استحالة التوائم في ذاته العالية، وإذا اتضح الهدى فما وراءه إلا الصلاة والمفارقة للجدال. لأن هذا الأمر واضح وضح السلام أن كلا العبادتين باطل، سواء عبادة الملائكة أو عبادة المقيت واضح. فإذا هم في هذا الكلام يعرفون جيدا أن هذا باطل، لكن هم ما أرادوا إلا للمفارقة والجدال العقيم، وهم يعرفون أنهم مبتلون، ولذلك قال سبحانه وتعالى وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا. يعني هم مقتنعون أنهم لا يقيمون حجة، إنما فقط يجادلون لدفع الإيه؟ الحق والفضلولي. ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، بل هم قوم خصمون أي ما ضربوه لك إلا جدلا، ما ضربوا لك هذا القول إلا لأجل الجدل والخصومة لا عن اعتقاد بضرور مطمئنه. بل هم قوم خصمون أي شديد الخصومة بالباطل تمويها وتنبيها. قال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وما ذكرناه في تفسير هذه الآية هو المثالي الواضح لدلالة السياق والسباق. فقال بينه وبين ما حكاه الغيث وأنصف، ثم جل شأن عيسى عليه السلام بما أرفع خذله، فقال سبحانه وتعالى إن هو إلا عابد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إن هو إلا عبد لله أنعمنا عليه بالنبوة والرسالة وجعلناه مثلا لبني إسرائيل أي آية وحجة عليهم لما ظهر على يديه مما أيد نبوته ورسالته وصدق دعواه. ولو نشاء لجعلنا منكم هنا من هنا إيه؟ معناها بدلكم، يعني ليس في المعنى بدل. هل يأتي أحد بسهم القرآن على هذا؟ كل ما يتلاكم بالليل والنهار من الرحمن، يعني بدل الرحمن. فالشاهد ثاني سورة التوبة أرضيكم بالحياة الدنيا من الآخر، يعني بدلا عن الآخر. فذلك هذا الشاهد أيضا ولولا كان لجعلنا منكم يعني بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلقون أي يكونون مكانكم إعاد لهم، لأنهم في قبضة المسيئة في إهلاكهم وإبدال من هو خير منهم، كما في قوله تعالى وإن يتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقيل معنى لجعلنا منكم لولدنا منكم ملائكة كما ولدنا عيسى من غير أبد لتعرفوا تميزنا بالقدرة. واللفظ الكريم يحتمله إلا أن الأمر والأول لما درت به عادة التنزيل من خواتم أمثال ما تقدم في مظاهر هذا الوعيد والله أعلم. ثم قال تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وإنه لعلم للساعة الضمير في قوله تعالى وإنه إن للقرآن كما ذهب إليه قول، أي وإن القرآن الكريم يعلم بالساعة ويخبر عنها وعن أهوالها. وفي زعمه عين العلم مبالغة، والعلم بمعنى العلامة، العلم بمعنى العلامة. وقيل الضمير لعيسى عليه السلام أي أن ظهوره من أسباب الساعة، فتكون هذه الآية من أدلة نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، في آخر الزمان، لأن المسيح عليه السلام هذه الآية تدل على هذا. هل في آية أخرى في القرآن تدل على هذا المعنى؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، على التفسير الأرجح من أن الهاء تعود إلى المسيح عليه السلام، لأن المسيح ما مات، بالعكس المسيح حي في السماء وسوف ينزل في آخر الزمان حاكما في القرآن كما تواترت بذلك يعني الأحاديث. نعم. طيب من آخر الصحابة موتا؟ المسيح يصدق عليك عليه الصحابة. لقي الرسول عليه السلام في ليلة الإسراء والمعراج طبعا مؤمنا به بلا شك، فينصدق عليك عليه الإيه؟ الصحابة، لأنه لقي لقيا حقيقيا مؤمنا به فينصدق عليه الصحابة بجانب أنه رسول الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهو آخر الصحابة موتا لأنه الذي يموت بعد، وسيموت بعد أن ينزل إلى الأرض بلا شك إن شاء الله. فإنه لعلم للساعة قيل إن ظهور المسيح عليه السلام من أشراط الساعة، ونزوله من الأرض في آخر الزمان دليل على فناء الدنيا، لأن هذه الآيات الكبار تتابع كما تتابع إيه حتى العقد إلى الفرق والغامض. وقال بعضهم معناه أن معرفة سبب للعلم بها، فإن ظهور ومعجزاته من أعظم الدلائل على إنكار البعض، فإنه لعلم للساعة لعلامة على إمكان البعث والنشور. لماذا؟ لظهور قدرة الله سبحانه وتعالى في كيفية خلق المسيح عليه السلام لغير أبيه. وقرئ فإنه لعلم للساعة، لعلم للساعة بفتحتين، أي أنه كالجبل الذي يهتدى به إلى معرفة الطريق ونحوه، أن العلم معناه الجبل، والجبل يسمى كعلم يعني من العلم كل ذات تراه. نختم الكلام الليلة بشرح العلامة السلفي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة، نحاول أن نفسر ونفهم قوله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر والكسائي يصدون بضم الصاد، وقرأه ابن كثير وابن عامر وعاصم بن حمزة يصدون بكسر الصاد. فعلى قراءة الكسر هي يصدون معناها يضجون ويضيحون، وقيل يضحكون، وقيل معنى القراءتين واحد، فيعرفون ويعرفون ويعرفون ويعرفون. وعلى قراءة الضم فهو من الصدود، والفاعل المحذوف في قوله ضرب، قال جمهور المفسرين هو عبد الله ابن الجبعري السهمي قبل إسلامه. فلما ضرب ابن مريم مثلا، من الذي ضرب ابن مريم مثلا؟ هو هذا الرجل عبد الله ابن الزبعري قبل ان يدخل في الاسلام، يعني المقصود. ولما ضرب ابن الزبعري المذكور رئيس ابن مريم مثلا، فجاءت قومك بالضجيج والصياح والضحك. اول ما قال هذا الكلام لم يكن احسن، اول ابن الزبعري هذا ضرب المسيح مثلا اذا بقومك اذا قومك منه يصدون، انفجرت الضحك بعد هذا الكلام، فجاء قومك بالضبيب والصياح والضحك فرحا منهم وزعما منهم ان ابن الزبعري خصمك او فجاءك صدورهم عن الايمان بذلك. والظاهر ان لفظك من هنا سببيه، اذا قومك منه يصدون او يصدون سببيه. ومعلوم ان اهل العربيه يذكرون ان من معاني من السببيه، ومنه قوله تعالى: مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، مما يعني بسبب خطيئاتهم. ومن ذلك قول الخالدين في ايمان القتامة: اقسم بالله لمن ضربهما، لمن ضربهما يعني بسبب ضربهما. وايضاح معنى ضرب من جبعبي عيسى مثلا ان الله سبحانه وتعالى لما انزل قوله تعالى: انكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون، قال ابن الزبعري إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول إن كل معبود من دون الله في النار، وإننا وأصنامنا جميعا في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم.

سواء كان المسيح عليه السلام او زيد او الملائكه او غيره. واذا كانوا يعلمون من لغتهم ان الايات الكريمه لم تتناول عيسى بمقتضى لسانهم العربي الذي نزل به القران، تحققنا انهم لا ضربوا عيسى مثلا الا لاجل الجدل والخصومه في الباطل. فوجه التعبير في صيغه الجمع في قوله تبارك وتعالى لا ضربوه لك الا جدلا، يعني من الذي ضرب المثل؟ احنا قلنا ان الانسان المثل المجهول اللي هي ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون. قلنا ان الحمد لله من هو الفعل المحذوف؟ عبد الله ابن الزبعري السهلي قبل الجمع، مع ان هنا كان تعالى عبر عنه بالايه؟ بالجمع، فقال ما ضربوه لك الا جدلا، مع ان ضرب المثل فقط واحد وهو ابن الزبعري. يرجع الى امرين احدهما ان من اساليب اللغه العربيه اسناد فعل الرجل الواحد من القبيله الى جميع القبيله، ومن اصرح الشواهد العربيه في ذلك قوله فسيف بني عبد وقد ضربوا به لدى بيدي ورقاء عن راس خالد، فسيف بني عبد وقد ضربوا به لدى بيدي ورقاء عن راس خالد، فانه نسب الضرب الى جميع بني عبد مع تصريحه بان السيف في يد رجل واحد منهم وهو رقاء ابن جهيم. اي نعم. فالشاهد هنا في قول ايه؟ فسيف بني عبد وقد ضربوا به، هل ضربوا كلهم ام واحد؟ شخص واحد فقط لدى بيدي ورقاء عن راس خالد. والشاعر يهدي بني عبد بذلك. الامر الثاني يعني في توجيه التعبير بالجمع ان جميع كفار قريش صوبوا ضرب ابن الزبعري عيسى مثلا وفرحوا بذلك اذا قومك منه يصدون، يعني انفجروا في الضحك وهذه الاشياء ففرحوا بذلك ووافقوه عليه فصاروا كالمتمانئين عليه. وبهذين الامرين المذكورين جمع المفسرون بين صيغه الجمع في قوله تعالى فعقروا الناحه بصيغه الجمع مع قوله ايضا فكذبوه فعقروها، وبين صيغه الافراد في قوله ونادى صاحبه فتعاطى فعقر. نعم. وقال بعض العلماء الفاعل المحذوف في قوله ولما ضرب ابن مريم مثلا هو عامه قريش. والذين قالوا ان كفار قريش لما صلى الله عليه وسلم يذكر عيسى وسمعوا قول الله تعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما تريد بذكر عيسى الا ان نعبده كما عبد النصارى عيسى، ما تريد بذكر عيسى الا ان نعبده كما عبد النصارى عيسى، يعني ضربوا عيسى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في عباده الناس لكل منهما، يعنينا انه يريد ان يعبد كما عبد عيسى، يريد ان يصير مثل قلبة الثامن لاهداف الثاني، يريد ان تعبد كما عبد المسيح الاسلام. وعلى هذا القول فمعنى قوله ما ضربوه لك الا جدلا، اي ما ضربوا لك هذا المثل الا لاجل الخصومه للباطل، مع انهم يعلمون انك لا ترضى ان تعبد لوجه من الوجوه. وقوله تبارك وتعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. هذه الايه وان كانت من القران المدني النازل بعد الهجره فمعناه ظل النبي عليه السلام يكرره عليهم كثيرا قبل الهجرة، فالإشارة هنا لأن هذا المعنى كان ثابتا عنده فإن لم يكن قد نزل في ذلك الوقت هذه الآية من سورة آل عمران. كذلك قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ولا شك أن كفار قريش متيقنون في جميع المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة في بعد الرسالة وهي 13 سنة، لا شك أنهم على يقين كامل من أنه لا يدعو إلا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فادعاؤهم أنه يريد أن يعبدوه افتراء منهم وهم يعلمون أنهم مفترون في ذلك. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة أآلهتنا خير أم هو، التخفيف أن الضمير في قوله هو راجع إلى عيسى لا إلى محمد عليهما الصلاة والسلام. قال بعض العلماء ومرادهم بالاستفهام تفضيل معبوداتهم على عيسى، فآلهتنا خير أم هو يعني آلهتنا أفضل من عيسى لأنها ملائكة في الملأ الأعلى في زعمهم، قيل لأنهم يتخذون الملائكة آلهة والملائكة أفضل عندهم من عيسى، وعلى هذا فمرادهم أن عيسى عبد من دون الله ولم يكن ذلك سببا لكونه في النار، ومعبوداتنا خير من عيسى فكيف تزعم أنهم في النار. وقال بعض العلماء أرادوا تفضيل عيسى على آلهتهم، والمعنى أنهم يقولون عيسى خير من آلهتنا أي في زعمه، وأنت تزعم أنه في النار بمقتضى عموم ما تتلوه من قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصل الأمل، وعيسى عبده النصارى من دون الله، فدلالة قولك على أن عيسى في النار مع اعترافه بخلاف ذلك يدل على أن ما تقوله من أن وآلهتنا في النار ليس بحق أيضا. قوله تعالى بل هم قوم خصمون أي لد مبالغون في الخصومة للباطل كما قال تعالى وكل رضيه قوما لدا أي شديد الخصومة، وقال تعالى وهو ألد الخصام لأن الفعل وجه فعل الخصم من صيغ المبالغة، الخصم من صيغ المبالغة، قال عليه السلام إن أبغض الرجال عند الله الألد الخصم. وقد علمت بما ذكرنا أن قوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إنما بينته الآيات التي ذكرنا لبيان سببه، ومعلوم أن الآية قد يتضح معناها ببيان سببها، فعلى القول الأول أنهم ضربوا عيسى مثلا لأصنامهم في دخول النار فإن ذلك المثل يفهم بأن سبب نزول الآية قوله تعالى ما قبلها إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، لأنها لما نزلت قالوا إن عيسى عبد من دون الله بآلهتهم فهم بالنسبة لما دلت عليه سواء، وقد علمت بطلان هذا مما ذكرناه آنفا. وعلى القول الثاني انهم ضربوا عيسى مثلا لمحمد عليه الصلاه والسلام بان عيسى قد عبد وانه صلى الله عليه وسلم يريد ان يعبد كما عبد عيسى، فكون سبب ذلك سمعوهم بقوله تعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب، وسماعه للايات المكيه النازله في شان عيسى يوضح المراد بالمثل. اي نعم ان هو الا عبد انعمنا عليه، التحقيق ان الضمير في قوله ان هو عائد إلى عيسى أيضا لا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا عابد أنعمنا عليه، لم يبين هنا شيئا من الإنعام الذي أنعم به على عبده عيسى، ولكنه بين ذلك في النائبة في قوله تعالى إن قال الله يا عيسى أن مريم لم تر نعمتي عليك على والدك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون خيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإن تفتح بني إسرائيل عن إذني فهم بالبينات. وقال تعالى في سورة آل عمران إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم ودينا في الدنيا والآخرة ومن المقربين إلى قوله ومن الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.